المشين الذي هو الزنا نسأل الله العافية، ألا يكون بذلك غش للمشتري؟ وقد تعف عند الثاني ما لا يحصل العفاف به عند الأول، إما أن يزوجها وإما أن يطأها فيحصل لها العفاف. وفي الحديث إشارة إلى الإخبار بالعيب فينتفي الغش، في إشارة إلى الإخبار بالعيب فهو بيعها بضفير، ما يمكن تصل قيمتها إلى قيمة حبل وهي إلا بعد معرفة العيب. المشكلة أن كثير من البيوت يعاملون الخادمات مثل معاملة الإماء ويتسمحون في أمورهن أكثر مما يتسمحون في بناتهم ومعارفهم من هذا خطأ، هي حرة لها أحكام الأحرار. ولذلك حصل بعض المشاكل في البيوت، فإن امتنع أجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك، يعني كون البائع لهذه الأمة بعد تكرار الزنا منها يخبر بالعيب أخذا من هذا الحديث، وقد استدل به جمع من أهل العلم على أن هذا العيب لو وجد في حرة لزم الإخبار به وإلا يكون غش. شخص عفيف يزوج بزانية ولا يخبر بذلك، ها كارثة كارثة، ويكثر السؤال عن هذا. وكنت قديما أقول أنه لابد من الأخبار، لأنه إذا علم فيما بعد وش المصير؟ ها مشاكل شو هذا العيب لا يخفى، هو مفرط بعد السؤال. يبي كل من خطب من يقول بنتكم زانية ولا لا؟ لا لا ما اشتهر، لا لا هذا هذا عي الغالب انه ما يشتهر، حتى اذا قبض عليه من الجهات يستر عليها وخلاص كانها ما زنت، ولا تفتضح الا في ليله الدخول، وبامكانها ان تعتذر باي عذر ثم يتبين فيما بعد انها زانيه. وكنت اقول انه لابد من من من البيان، أقدم على بينه تابت وأنابت الأمر سهل يعني. لكن مر علينا في الموطأ أن امرأة قارفت فخطبت، فذهب إلى عمر بن الخطاب أخوها وقال هل أخبر بما حصل منها؟ قال لو أخبرت لأوجعتك ضربا. هذا في الموطأ، كلام عمر هذا حاسم في الموضوع، وأن نفسه نسأل الله السلامة والعافية. بعض البيوت يعاني من هذه المشكلة، وبعضهم ترفض الزواج لهذه المشكلة بسبب هذه المشكلة. نسأل الله العافية. اللمم وما أشبه هذا أمر سهل، وتكفره الصلوات وكفره غيره، لكن هو سهل من حيث الواقع أنه يفتح المجال لمثل هذا، لأن هذا يجر إلى غيره. الله جل وعلا حرم النظر وأمر بغض البصر اللي هو أقل من من من كل قليل في هذا الباب. إيه قد يقتلها الأب ويطلقها الزوج ولها أولاد، ولا المفاسد كثيرة. لكن أيضا بعد يعني التسامح إلى حد يجعل القضية أمرها مستساغ بين الناس، وكل من مسك يطلق ويقولون نستر بنسبة 98.5%، وين تطبيق الحدود؟ وين المحافظة على موليات؟ يعني إذا كانت بهذه النسبة معناه كل شيء تقل على كيف.

في قتل الخطأ. ها؟ المسألة هل تلزم الكفارة في قتل الكافر أو لا تلزم؟ أنا أعرف قول الجمهور أنها تلزم، ومن أهل العلم من يرى أنها لا تلزم وأن آية خاصة بقتل المؤمن، ومن يقتل مؤمنا خطأ فتكون كل الآية في المؤمن، والجمهور لا. شو يقام عليهم الحدود لكن على النصف من الأحرام، ويقيمها السيد ما هو ولي الأمر. السيد يقيم جميع الحدود حتى السرقة والقتل. ما تعرف إن المسألة خلافية، مسألة خلافية، والحديث ورد في الزنا. متفهل التقدير في هذه الأمور التي فيها إتلاف، يعني كونه يوكل لأحد الناس ترى فيه ما فيه في صعوبة. قد لا يحسنه السيد. نعم. يعاقب بنصف ما يعاقب الفاعل بالسرقة والقتل، كيف يكون بنصف ما؟ شلون؟ يعني العبد إذا سرق. إيه؟ تقطع يده ولا يجلد؟ إذا قتل هل يقتل؟ إيه يقتل، ولا ما يقتل؟ عقوبة بنصف المعاملة في الزنا، في الزنا إيه؟ سيأتي هذا كله في الجنايات. ها؟ وش سوي؟ إيه؟ ايش قلت؟ بإذن سيدة، فهمت هذه، لكن وش هو؟ ايه ها؟ انه يتسرى كالحر. اكتبها اكتبها، اكتب فيها بحث. استغفر الله استغفر الله. تفضل. إيه؟ إذا وقع منها الزنا تجلب، ما هي حكم المتزوجة إذا تقطع؟ ترجم. إيه؟ لا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب. والرجم لا يتبعض، يرجم نصفه. اتفقت يا شيخ في الدرس أنه تجلب ثلاث مرات وقع منها الزنا. إذا زانت ثلاث مرات تجلب ثلاث مرات، تجلد 50 ثم تجلد 50 ثم تجلد، إذا تكرر منها الزنا شلون تجلد ثلاث جلدات؟ إيه، ثم إذا وقع تجلد، ثم إذا وقع تجلد حرة، يعني كانت محصنة ولا بكر، لأن عليها نصف ما على المحصنات من العذاب. والرجم لا يتبعض، ما يمكن يرجم نصفه، إذن يعدل إلى الجلد. تتداخل. لكن ظاهر الحديث انها مجتمعة، وقيم عليها الحد ثم زنت ثم اقيم عليها الحد. هل يجب عليهم السبر الان قبل ان يطأها اذا زنت؟ لابد، لابد الجزم براءة رحمه. خذ هذا. ايه، لا، مسألة إذا حكم بكفر لا بد من الحكم كفري من قبل حاكم، ولا كان تضيع الأمور. يقتل رجل يقول عندي شهود أنه ما يصلي. ها؟ لا بد من حكم حاكم، ما تثبت الأحكام إلا بحكم حاكم. شخص كم خلاه؟ شوف هالجوال من هو له يا عبد الرحمن. إخواننا ضايع جوال. شيخ نصر عمو عطنا. وشو؟ عقيدة. ثلاثة ولا لا؟